بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ويكره النعي وهو النداء بموته. النعي في اللغة هو إشاعة خبر الموت، نعى فلانا فلانا أي أخبره بالموت. وأما في الاصطلاح هو نفس المعنى اللغوي، في الاصطلاح هو نفس المعنى اللغوي. وقد قال الترمذي رحمة الله عليه قال: والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته، ليشهدوا جنازته. ومنهم من يقول هو مطلق الإخبار عن الميت، مطلق الإخبار عن الميت. هل هناك فرق بين النعي والندب والرثاء والنياحة؟ هل بينهما فرق؟ نعم، الجواب النعي هو الإخبار، النعي هو الإخبار. الندب هو تعدد المحاسن، تعدد محاسن الميت مع البكاء، بعضهم يقول مع البكاء وبعضهم يقول بدون بكاء. أبتاه أجاب ربا دعاه، أبتاه إلى جنة الخلد مثواه، أبتاه إلى من نعاه، مثل هذا، هذا يسمى نداء ندب. نعم يسمى ندب. ومعتصما كما قالت تلك المرأة، على أن القصة لا تصح أنها نادت وقالت ومعتصما، مثل هذا، هذا يسمى ندب، يندب فيعدد المحاسن، أين هو، أين قادة من كان، أين فلان، أين كذا، الذين والذين والذين، اذكر محاسنهم، فهذا يسمى ندب. نعم. أما النياحة فهو مأخوذ من النوح، وهو البكاء الشديد مع العويل، بكاء الشديد مع عويل، وقيل رفع الصوت والتضجر. نعم، فهذا منهي عنه، وهذا محرم، كبيرة من كبائر الذنوب أن الإنسان ينوح على ميته ويرفع صوته جزعا، ويأتي بألفاظ تخالف الشرع وتناقض القدر، بل واجب عليه أن يصبر. نعم، وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: كل ما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فهو نياحة. لا تهيج المصيبة، بل واجب عليك أن تصبر وتحتسب. وأما الرثاء فهو في اللغة البكاء بعد موته ومدحه، وقيل التوجع من الوقوع في المكروه، يرتيف، كما جاء في الحديث: إلا سعد بن خولة من يرتيه فقد مات في مكة. فالرثاء كذلك جائز أن الإنسان يرثي. المنهي عنه هو النياحة. أما النعي قال المؤلف ويكره النعي، والمسألة فيها قولان. قول قالوا بالتحريم، دليلهم أدلة المنع، حديث حذيفة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي، والنعي هو إخبار عن موت الميت. وأيضا استدلون بدليل آخر وهو حديث ابن مسعود: إياكم والنعي، فإن النعي من أعمال الجاهلية، فإن النعي من أعمال الجاهلية، رواه الترمذي. فأدلة المانعين حديثان، حديث حذيفة وحديث ابن مسعود. أما القول الثاني نسب هذا القول إلى الجمهور وهو الجواز، واستدلوا بعدة أدلة تقارب العشر أدلة. حديث أبي هريرة حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونعى لهم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وهو في الصحيحين، وقال: قد مات لكم رجل صالح اسمه أصحمة. فخرجوا خلف الصف، صففنا مع حديث ابن عباس. أيضا في المرأة الذي ماتت في الليل قال: هل آذنتموني؟ قالوا: يا رسول الله كرهنا أن نوقظك. فقام وصلى بها. وأيضا حينما رأى القبر قال: ما هذا القبر؟ قالوا: مات في الليلة ولم نخبرك. قال: هل كنتم أخبرتموني؟ يعني إخبار بموت الميت، إخبار بموت الميت. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت زيد ابن حارثة، ثم قال ثم جعفر ثم أخذها سيف من سيوف الله وهو خالد وليد. الشاهد أنه نعاهم. قال وأما أدلة المانعين فهي أحاديث لا تقوم بها حجة. والصحيح جواز النعي، الصحيح جواز النعي لأن الأحاديث فيها ضعف. أولا حديث حذيفة فهو من طريق يحيى أو بلال بن يحيى، نعم بلال بن يحيى ولم يسمع منه. وأيضا في سنده حبيب بن سليم قيل عنه مقبول، وثقه ابن حبان، وابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل، الظاهر أنه مجهول فلا يصح حديث حذيفة. جاء من حديث ابن مسعود هل يكون له شاهدا وهو إياكم والنعي، رواه الترمذي وفي سند محمد بن حميد الرازي كذب وهو شديد الضعف، وقد كذبه بعض العلماء ومنهم من يقول ليس بالثقة ومنهم من قال يترك حديثه، فالظاهر أنه كذب فهذا لا يصلح أن يكون شاهدا، لا يصلح أن يكون شاهدا. أيضا أحاديث الجواز نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه دل على ماذا؟ على الجواز وليس المنع، فالظاهر أنه يجوز النعي، الإخبار عن موت الميت، الإخبار عن موت الميت، وليس هناك ما يدل على تحريم ذلك. ويحمل الحديث إن صح على نعي أهل الجاهلية الذين يخبرون ويذكرون مآثره ويذكرون جوده، وقال بعض العلماء والنعي هناك يذكر القرافي أن النعي أيضا يقول فلان كان جوادا، كان يصلي الليل، كان يقوم، كان يفعل، كان تصدق للفقراء والمساكين ويفعل ويفعل، فلما مات يعني كأنه انقطع هذا ما سيحدث لهم شيء. قالوا هذا النعي المنهي عنه، لماذا تذكر هذه الأشياء وكأنما أحد سيرزقهم إلا بأيدي فلان أو علان؟ فالظاهر أنه يجوز الإخبار عن موت الميت، يقال فلان مات. أيضا إذا كان هناك مصلحة كموت عالم لكي يصلى عليه، أو رجل معروف عند قومه أو في بلده، فلا حرج من الإعلان عن موته حتى يكثر من يصلي عليه، وإلا الحديث لا يصح. قال ويكره النعي وهو النداء بموته. طيب قال وغسله، غسل الميت أجمع العلماء على وجوبه، أجمع العلماء على وجوب غسل الميت. والدليل على ذلك حديث المحرم، حديث ابن عباس الذي وقفته ناقته فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه، فقد أجمع العلماء على وجوبه. والوجوب كفائي، إن قام به من يسقط عن الآخرين كفاها، إن قام من يسقط عن الآخرين كفاها، يعني يقوم بعضهم بغسله. نعم أقل الغسل غسلة واحدة هي الواجبة، الثلاث مستحبة، الوتر خمس سبع كلها مستحبة، الواجب ما هو؟ غسلة واحدة فقط، هذا الذي يجب عليه أن يغسلها. وسيأتي معنا. قال والصلاة عليه، أجمع العلماء على وجوب الصلاة على الجنازة، والوجوب هنا وجوب كفائي، إن قام به من يسقط عن الآخرين. والدليل على ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، ما صلى النبي عليه، فهو وجوب كفائي. نعم وحمله كذلك فرض كفائي لإجماع السلف، وإلا لا يجوز لهم تركه، الواجب عليه حمله إلى المقبرة. قال ودفنه موجها إلى القبلة، نعم لقوله تعالى يوم يذكرون في هذه الآية ثم أماته فأقبره. أما القبلة فقد أجمع العلماء على استقبال الميت للقبلة، أجمع العلماء على استقبال الميت في القبلة. نعم أنا قفز تكفينه، نعم واجب أيضا، أجمع العلماء على أنه واجب كفائي، أجمع العلماء على تكفينه وهو واجب كفائي. سيأتي معنا فأما التكفين. طيب ويكفن بثلاثة أثواب، ويكفن بثلاثة أثواب، وإن كفن بثوب واحد أجزاء يعني الواجب، ويستحب التثليث تثليثه. أما المرأة فاختلف العلماء، فمنهم من يقول 5 أثواب ويستدلون بحديث أم ورقة بنت نوفل، وهذا الحديث فيه امرأة مجهولة لا يصح أنها تكفن 5 أثواب، والصحيح أنها تكفن 3 أثواب كما يكفن الرجل، والحديث لا يصح. وإن كفنت 5 أثواب لا حرج، لكن أنها سنة لا، فتكفن 3 أثواب يدرج فيها إدراجا، يدرج فيها إدراجا، أي يجعل اليمين إلى اليسار واليسار إلى اليمين، هذا معنى الإدراج، هذا معنى الإدراج. وتوضع 3 وضعة واحدة. الآن يقصرون الأكفان، يجعلون 1 كبيرة و1 نصف والثانية نصف، هذا خطأ. الكفن يجب أن يكون كلهم قطعة واحدة، فيوضع الميت في الوسط، ثم يجعل يمينه في يساره ويساره في يمينه، فيدرج إدراجا 3، ثم يوضع له قرنا فيلف القرن بدون ربط، ما هناك دليل على الربط، يربط لحاجة كأن يكون عضوه مكسورا أو ممزقا أو يخاف عليه سقوط بعض أشلائه إذا أصيب بحادث أو ما شابه ذلك، أما ربطه هكذا ما على ذلك دليل، ليس هناك دليل على ربط الكفن، إنما أدرج النبي صلى الله عليه وسلم إدراجا فقط حتى لا يبان منه شيء، فما ضروري يربط إيش معنى حزمة حطب، كبعض الناس يربط وبعدها يدخلها المقبرة ويفتح الرباط، لماذا فتحت الرباط؟ ما الدليل على فتح الرباط؟ فما هناك دليل كما قال ابن قدامة، لا دليل على ربطه، يربط لحاجة، أما الآن أصبح ربط يربط من فوق إلى تحت، لا يصلح هذا، فإنما يدرج إدراجا فقط، والقرن كل قرن يضم، تلف الثانية القرن الثاني يضم، تراها متماسك ما يتشكل ما ينفتح، نعم، لكن بعضهم يربط إلا إذا كان يخشى كما قلت لكم من عضو من أعضائه، أو يعني في معه عملية، أو يخشى خروج أحشاء أو كذا، فهنا لا بأس من استعمال شيء واقع من هذا أو ربطه أو ربطه. طبعا يا إخوة يعني نصيحة، يكثر المتفيقهون في مسألة غسل الميت وتكفينه، يكثرون يقول لا يفعل كذا، لا يفعل هكذا، يفعل كلهم كأنه الذي يعرف وأنت جاهل، ما هكذا، ما الدليل على ربه؟ أولا نقول هكذا، ما الدليل على ربه؟ أدرج النبي إدراجا في ربط لا مسر، الذي يقول ربط نقول له ائتنا بالدليل. الناس يسوون، الناس يعملون، دعني من الناس، حتى ما في دليل، أهم شيء نحن مع الدليل، أما يكثرون افعل كذا اعمل كذا، فيكثر ذلك الكلام. ويكفن بأي ثوب، أي ثوب حتى لون أسود، ويفضل الأبيض لقوله عليه الصلاة والسلام، ألبسوا من ثيابكم البيض وكفنوا بها موتاكم. طيب لو دفنا بثوب أسود أو أزرق أو أحمر أو أصفر يجوز أيضا؟ هل يجوز تكفينه بقميص؟ نعم، كفن النبي صلى الله عليه وسلم بقميص، وأيضا حديث عائشة فيه أنه قال كفن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أثواب سحولية، لا قميص فيها ولا عمامة. قالوا العلماء لماذا نفت القميص والعمامة؟ قالوا الظاهر أنهم كانوا يكفنون بالقميص والعمامة، يكفنون بالقميص والعمامة، فلا حرج أن يكفن بقميص وعمامة، ما في شيء، أهم شيء شيء السره فقط، فلا بأس بذلك. كفن مصعب بن عمير بماذا؟ ببردة الله كفن، كان تظهر قدماه إن وطي رأسه، وإذا وطي رأسه بانت إيش؟ قدماه، بردة واحدة. كيف لونها هذه؟ ما ليست بيضاء، فيستحب البياض، يستحب البياض، وأما إذا لم يجد البياض فلا حرج أن يكفن بأي لون، نعم فلا حرج من هذا. قال ودفنه موجها إلى القبلة، نعم أجمع العلماء على استحباب ذلك، أنه يوجه إلى القبلة، يوجه القبلة أي يرقد على شقه الأيمن حتى يوجه إلى القبلة، يرقد على شقه الأيمن حتى يوجه إلى القبلة. وتوجيه إلى القبلة أيضا فرض كفاية، كل هذه الأعمال التي ذكرناها فرض كفاية، إذا قام من تسقط به عن الآخرين كفاهم. نعم، تغسيل الميت يكفي غسل واحد. بعض الناس تقول له تعال غسل الميت، قال أنا ما أعرف غسل الميت. غسل الميت سهل جدا، إذا أنت ما تعرف كيف توضئه أو تغسله قم بدلو ماء رش عليه وانتهت القضية، ما ضروري تفعل كذا تفعل. طيب إذا ما وجد من يغسله نتركه؟ لا، غسله حتى بدلو الماء، صب الماء عليه، فلا حرج من هذا أنك تصب الماء عليه إذا ما وجدت من يغسله، إذا ما كان هناك من يحسن تغسيله فلا حرج أن تقوم أنت بتغسيله إن كنت لا تعلم، حتى ولو إيش برش الماء فوقه، برش الماء فوقه. طيب، هل غسله غسل نظافة أم غسله غسل عبادة؟ هذه المسألة تنبني بعدها مسائل إذا حكمنا عليها. قد يقول قائل هل لها فائدة؟ يقول نعم، لكن ينبني عليها، وهي إذا كان غسله غسل نظافة فإن احترق أو تفجر أشلاء يدفن بدون غسل. لماذا؟ لأن غسله نظافة. انظر، وإن قلنا أن غسل طهارة ييمم، من احترق الذي لا يستطيع إيصال الماء إليه أو انتفخ أو ما شابه ذلك، هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى أنه ييمم، فيتعذر غسل الماء ييمم. واضح الآن؟ فاختلفوا على قولين، قول يقول غسلوا غسل نظافة، ما الدليل؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه بماء وسدر، واجعلوا في آخر غسله إيش؟ كافورة. قالوا تخليط هذا السدر مع الكافور يغير الماء، ومعروف في الطهارة يجب أن يكون الماء باقي على أصله على خلقته لا يتغير، فإن تغير ما يصلح أن يكون طاهرا مطهرا، ولكنه يكون طاهرا في نفسه. فهل أنت تستطيع أن تتوضأ بماء قد وضع فيه سدر وقد تغير لونه وأصبح لون أخضر تستطيع أن تتوضأ فيه أو تغتسل؟ لا، ما تستطيع، لأنه قد يكون لزجا قد ذهب عنه اسم الماء. قالوا إن كان طهارة فما يلزم ذلك، يجب أن يغسل بماء صاف ثم بعد ذلك يوضع له هذا الشيء، لكن لما خلط الماء مع السدر دل على أن الغسل غسل نظافة، وإلا ما فائدة وضع السدر والكافور والطيب وما أشبه ذلك. القول الثاني قالوا غسل عبادة، أن الغسل غسل عبادة. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله، أيضا يعني قال اغسلنا إن رأيتن ذلك. يقال أن هذا الحديث هو حجة لمن قال بغسل نظافة، لأن النبي قال في حديث أم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إيش إن رأيتن ذلك. ما معنى رأيتن ذلك؟ المسألة ليست عبادة، أي إذا احتجتم إلى أن الغسل يحتاج أكثر من ذلك. فالظاهر أن الغسل غسل نظافة وليس غسل طهارة لهذه الأدلة التي ذكرناها لكم، خلط الماء بالماء والسدر مع الكافور. ثانيا قول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. إن رأيتن ذلك، ما معنى رأيتن ذلك؟ أي الحاجة في تنظيفها. فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وبه قال جماعة من أهل العلم أن الغسل غسل تنظيف. نأتي إلى مسألة، وهي إن لم نستطع غسل الميت كأن يكون انتفخ له في أيام فنتنا أو احترق كاملا أو تفجر أشلاء ما بقي منه شيء إلا بعض الأعضاء، فهنا يقال يدفن على ما هو عليه، لأن لا فائدة من غسله لا فائدة من غسله، لأن الغسل هو تنظيف، الغسل هو تنظيف واضح، فيجوز تركه بدون طهارة، بدون طهارة يعني بدون غسل، لا نقول طهارة لكن نقول بدون إيش؟ بدون غسل. طيب إن مات ما بقي إلا ذراع، ما وجدنا إلا ذراعا أو قدما أو ما أشبه ذلك، ما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نكفن هذا القدم أو اليد ونغسلها ونكفنها بثلاثة أثواب ونصلي عليها. نعم. لكن من قطعت رجله عملية وهو حي تدفن كما تدفن أي قطعة لحم، ليس عليها صلاة ولا عليها كفن. إنما من مات فما وجدنا منه عضوه إلا هذا الشيء، واضح؟ فيكفن ويصلى عليه. ما الدليل على ذلك؟ آثار جاءت عن بعض السلف أنهم صلوا على بعض أجزاء حادثة في الجمل، وقعت الجمل صلوا عليها وكفنوها. طب إن وجد أصبع فقط كذلك، حكم الأصبع أيضا مثلها، أو يعني بزعة لحم يؤخذ هكذا، نعم صلى عليه ويكفن حتى لو كانت مقدار كف واحدة، يربط ويكفن بثلاثة أثواب ويصلى على هذه الكفنة أو الحفنة من اللحم الذي وجد. نعم، فهذا كله جائز، هذا كله جائز ويصلى عليه، نعم يصلى عليه. طيب إذا ما وجد أكله سبع، ما وجدنا شيئا أو اختفى، أو الآن مثل أيامنا داس لغم فجر ما بقي منه شيء، يصلى عليه صلاة الغائب، يصلى عليه صلاة الغائب فقط، ما وجدت شدته يصلى عليه صلاة الغائب. قال طيب، قال وتكفينه ودفنه موجهة إلى القبلة، موجهة القبلة ويستحب فيه اللحد، يستحب فيه اللحد ولا بأس بالشق. متى يكون الشق؟ الشق إذا كانت الأرض رخوة، في بعض الأراضي رخوة إذا فعلت لهم لحد قد يسقط، وبعض الأراضي تكون متماسكة، فإن كان لا يستطيعون لحدا لا بأس بالشق. الشق يعني يحفر تحفر الحفرة هكذا وهكذا وهكذا في الوسط، يعني يكون في الوسط إيه؟ شق. كيف يوضع بعدها؟ يوضع وهو متجه إلى القبلة، متجه إلى القبلة، فيوضع بعدها اللبن عليه، هذا في الشق. وإذا كان في اللحد يوضع اللبن هكذا عليه، يوضع اللبن هكذا بجانب، لا حرج من هذا، فيجوز هذا ويجوز هذا. أجمع العلماء على استحباب اللحد وعلى جواز الشق في الوسط، الشق ماذا؟ في الوسط. وأما الدفن في التابوت تشبه، لا على ذلك، ما على ذلك دليل، وهذا تشبه من أفعال اليهود والنصارى أنهم يضعون موتاهم بالتابوت. نعم. قال وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة. قال ويكره أخذ الأجر على شيء من ذلك، أي حمله، تغسيله، صلاة عليه، كل هذا مكروه أنه يأخذ. فإن أعطي عطاء جعل لا حرج، لكن الأولى أن يسد هذا الباب، لأن هذا أمر تعبدي، أجر فيه، ما في داعي أنك تأخذ أموالا في هذا. وإلا هناك من أهل العلم من يصرح بأنه لا بأس أن يأخذ الأجرة إذا كان متفرغا، إذا كان متفرغا لغسل موت المسلمين، يعني يترك بعض المصالح الذي يجب عليه أن يؤديها كإعالة أولاده أو ما شابه ذلك، يقال له تعالى غسل معك موتى أو كذا، لا بأس أن يعطى له الجعل. نعم، يعني ليس راتبا لكن جعل، لا حرج من هذا إذا أخذ، لا يشترط بذلك ولا يعني يكون عملا يتعيش منه. فدفع الأجر إليه يكون يعني ماذا؟ مفسدة، بعضها يتشرق يقول كذا ولا كذا. قال ويكره أخذ الأجر على شيء من ذلك كما قلنا لكم، لأن الأفضل والأولى أن هذا حق من حقوق الميت أخوك المسلم بدون مقابل. قال وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة يكره. الواجب أن يدفن في البلد الذي مات فيه إلا لحاجة، كأن يكون في مكان غير مسلمين أو لا يدخلون على السنة، عندهم بدع لا بأس أن يذهب به إلى بلده أو ما شابه ذلك. نعم حاجة تدعوه إلى ذلك، وإلا يكره حمله والسفر إلى بلاد أخرى كما يفعل بعض الناس، أو يوصي أن يدفن في مقبرة السادة كما يظن بعض الناس. لا تنفذ وصيته، لا تنفذ وصيته. أو يأمر بالدفن في مسجد فلان أو في مقبرة يعتقد أن فيها فضل، لا ينفذ الوصية، يدفن في المكان الذي مات فيه. متى يدفن في، متى يؤخذ من بلد إلى بلده؟ حاجة. كان ممنوع مثلا في هذه البلاد أن يدفن غير أهل بلده فيؤخذ إلى بلد أخرى، أو لا لم يتوفر لهم مكانا، كان يكون البلاد جبلية ويصعب عليهم حفر، لأن هناك بعض البلدان جبلية يعني صعب أنه يحفر قبر، فيضطر أنه يذهب إلى بلاد أخرى حتى يدفن ماذا؟ ميتا. فلا حرج من ذلك. نعم. قال ويسن الغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن. نعم كما جاء في حديث ابن عطية ابدأنا بميامنهن ومواضع الوضوء، أي تبدأ باليمين، تبدأ أولا توضيه. كيف تفعل في الميت؟ أولا تقوم تجريده من الثياب وتغطي ما بين السرة والركبة، ثم تقوم بعمل استنجاء له، ليس ضروريا لكن من باب أنه تعرف الميت إذا مات استرخت أعضاؤه وأعصابه، فقد يخرج شيء، فقد يخرج شيء، فبعض الموتى يخرج منهم أذى فيغسل من هذا، وإذا لم تغسله ما في شيء، فيغسل قبله ودبره. وبعضهم قال يعصر شيئا قليلا من المعدة لعل يكون هناك شيء باقي يخشى أن يخرج مع تقليب الميت، فيقوم بعملية عصر قليلا فقط يغسل، ثم بعد ذلك يبدأ بغسل يديه. المضمضة والاستنشاق أجازه بعض العلماء، وبعضهم قال لا ما يجوز، هذا يؤثر على الميت بإدخال الماء، لكن الذي يظهر يجوز، لكن باستعمال قماش. مضمضة واستنشاق باستعمال قماش في إدخال أصبعه. الذي يغسل الميت يجب عليه أن يحتسب ويغسل بطيبة نفس، أما الذي يتقزز هكذا بعضهم تراه يعني يغسل وهو هذا يجعله، يجعل غيره يغسل، لأن بعضهم يغسل وهو يعني ما يريد أن تكون هذا لا، الذي يغسل يكون عنده طيبة نفس، يغسل ويحتسب الأجر، ويغسله أولى الناس بقرابته، أولى الناس بقرابته لأنه عورة. نعم. فيوضئه وضوء الصلاة، انتهى من وضوء الصلاة يبدأ باليمين يغسل الشق اليمين، ثم يرجع إلى هنا يغسل الشق اليسار، ثم يشرب على الماء على جسده، فتكون غسلاته مع صدر الذي نسميه غسل. فيغسله تغسيلا كاملا فيقلبه. ما في دعاء بعض الناس سامحني ما في على هذا الدعاء. نعم قلبه فيقول سامحني، ما في سامحني، قلبه برف ولين، يستر ما يراه، ما ينبغي له أن يتكلم، فالواجب عليه أن يستر ويقول رجله قصيرة أو عضوه قصير أو رأيته بدون عضو أو ما شابه، لا الواجب عليه أن يستر، لا يتكلم بما رأى وبما شعر. هذا هو الواجب على المغسل، أن يكون مؤتمنا، أن يكون مؤتمنا، فيغسله غسل تنظيف في ذلك. نعم. قال ويغسله ثلاثا أو خمسا ويكفي مرة واحدة، لأنه هو الواجب لإجماع الأمة. وإذا ولد الصق لأكثر من أربعة أشهر، يعني كم الأربعة أشهر دخل في الخامسة، غسل وصلي عليه، على الراجح من أقوال أهل العلم، وإلا هناك من أهل العلم من يقول لا يصلى ولا يغسل حتى تكتمل خلقته، والصحيح أنه يغسل ويصلى عليه، يغسل ويصلى عليه إذا أكمل أربعة أشهر، طيب الصلاة عليه مستحبة؟ نعم مستحبة ليست واجبة. فإذا دفن بدون صلاة حرج. قال بقوله عليه الصلاة والسلام والسقط يصلى عليه، يقال السقط ويقال السقط، وبعضهم يقول الأفصح بالكسر السقط، السقط يصلى عليه. منهم من يقول السقط هو من اكتمل لكنه ما انتهى أي من العدة، ومنهم من يقول السقط هو كل ما أسقط حتى ولو كان علقة. نعم هذا يسمى سقطا نعم في اللغة، لكن من الذي يصلى عليه؟ من أكمل الأربع الأشهر. لماذا؟ لأنه قد نفخ فيه الروح كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود. قال والسقط يصلى عليه، دعا لوالديه بالمغفرة والرحمة، وحاول الترمذي ولفظه والطفل يصلى عليه. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يصح. من أهل العلم من ذكر له شواهد، لكن أن الصحيح أنه ضعيف. الآن ما نسيت ما أذكر العلة، غدا ذكروني علة الحديث. نعم أيضا السقط يصلى عليه ويكفن بثلاث أكواب. نعم الصبي مثل الرجل، نعم الصبي مثل الرجل، والصبية كذلك مثل الرجل. نعم ثلاثة أكواب فقط تكفن بثلاثة أكواب ولا زيادة على ذلك، يغسل ويصلى عليه. طيب إذا مات رجل عند نساء، إن كان صغيرا فلا حرج أن النساء يغسلن الصبي ما لم تتحرك الشهوة، يعني تخشى أن يكون كبيرا أو عضو بارز عنده أو ما أشبه، لا تمتنع. لكن الصغير الذي يعني عمر 5 سنين 4 سنوات 3 سنوات لا حرج أن تغسله المرأة، لكن 10 سنوات فتمتنع. ومثله الرجل، يجوز أن يغسل المرأة طفلة صغيرة 1 سنة 2 3 سنوات نعم 5 سنين بعض العلماء يقول إذا بهرت قد يكون يحرك فيه شهوة يجتنب، الأفضل له أن يجتنب، يعني هذا إذا ما وجد. وإلا الأولى أن المرأة تباشر الغسل، أن المرأة تباشر غسل المرأة. طيب إذا مات رجل بالغ عند نسوة فما هو العمل؟ العمل له حالتان، الحالة الأولى أن يكون محارم فلا بأس أن المحارم يغسلن، الحالة الثانية أن يكون بغير محارم. منهم من قال اختلفوا فيه، منهم من قال يدفن بدون غسل لأنه لا يستطيع أحد أن يباشره، ومنهم من قال يرش الماء فوقه رشا دون أن يجرد من الثياب، دون أن يجرد من الثياب، وهذا أقرب الأقوال أنه يرش الماء فوقه رشا دون أن يجرد من الثياب ثم يدفن. والعكس كذلك، إذا ماتت امرأة عند رجال فإن كان هناك محارم لها لا بأس بتغسيلها إذا أمنت الفتنة، وإن لم يكن هناك محارم فلا بأس من رش الثوب، رش الماء في ثوبها، يرش الماء في ثوبها فقط، هذا إذا ما وجد من يغسلها، يعني كان يكون في مكان يعني ما وجد يعني مغترب أو مغتربة مثلا، هي في مكان. أهم شيء أن فقدت ماذا؟ المحرمية، فقدت المحرمية في ذلك، فلا بأس من تغسيلها بهذا الصفة، صب الماء عليها، صب الماء عليها. واضح؟ نكتفي لهنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.